بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Oh, فلا تقهر فحذف وأما بنعمة ربك فحذف فأما اليتيم فلا تقهر وأما الضال فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث باسم بسم الله الرحمن الرحيم

التقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى صراط الذين أنعمت عليهم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا استمعتم كتاب الله الكريم وهو فتح التيام لفضيلة القارئ الشيخ صالح علي حسن القارئ والمقول بطرف الجميلة مركز ابو حماد كما وجهه كبرات الصور ويبتحكم سمير ابراهيم سمير يزيد ابو جعل مخزن الفرج الكبرى يدات الحاج عبد الله مربون ذا الجري لكن الامارة الحاج حسن الصادق العلوي عامل الضيافة محمد عبد الفتاح عجمي جزيرة ابو شعبة سعيد المشهور وسلام الله عليك ورحمة وبركاته وسبحان الله الجواب